إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الأحبة في الله، في كل مجتمع قدراتٌ وإمكاناتٌ ومواهب تتفاوت بين البشر، فقال الرب جل وعز متحدثاً عن هذا التفاوت في الأرزاق، في الأعمال، في العقول، في الأشياء الظاهرة والباطنة: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فكانت الآية تتحدث عن قسمة هذه الأمور. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هكذا الناس. فالأمم الواعية المدركة هي التي تفهم هذا الأمر جيداً، وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن ثم سينعكس على المجتمع ازدهاراً وتقدماً ووعياً. ظهر هذا الأمر مبكراً حينما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. يخاطب الملك، يريد هذا المنصب الرفيع. الملك كان يمكنه أن يعين رجلاً من حاشيته، من أقاربه، ممن يجالسهم، من ندمائه. ويوسف هو عبد وخادم للتو قد خرج من السجن، فأن له أن يحظى بهذا المنصب. لكن العقلية الرائدة التي كان عليها ملك مصر، وعرف أن بلده تعيش أزمة اقتصادية خانقة، قام وعين هذا الخادم، هذا العبد، هذا الذي للتو قد خرج من السجن ليتبوأ هذا المنصب الرفيع. ثم كانت النتيجة بعد ذلك أن نجح يوسف عليه السلام بحكمته ووعيه وإدراكه أن يتجاوز تلك الأزمة. لكن أعظم من عرف البشر وكان قد تميز بفراسة واضحة بينة في معرفة الرجال وقدراتهم ومواهبهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشئ دولة ستخرج للدنيا، وهذه الدولة الفتية بدعوتها الرائدة وبإسلام عظيم لم يكن خاصا بجزيرة العرب، بل هي دعوة عامة للناس كافة. فلا بد أن يكون المجهود مضاعفا حتى تبنى هذه الدولة. لا مكان للمجاملات في التعيينات وفي تحديد الرجال المناسبين ليتبوأوا المكانة اللائقة بها. والملاحظة أحبتي أن اكتشاف المواهب ليس مرتبطاً بتلك الأمور العظيمة التي على الإنسان أن يقوم بها، قد تراها أمراً ميسراً، لكنك تحتاج متخصصاً فيها ليبدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن أصحابه بصورة تفصيلية، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياً عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأهم أبي. ثم يتحدث عن أمير هذه الأمة وعن أعلمهم بالفرائض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم صورة تفصيلية لهؤلاء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل إنسان سيضعه في مكانه المناسب دون مجاملة، دون مجاملة. لما؟ لأنه يريد أن ينهض بهذه الأمة. وكما قلت تجد أن الأمر ما كان مقتصرا على المناصب الرفيعة، بل تجد أن المناصب الرفيعة التي تحتاج إلى مهارات زائدة، يقف النبي عليه الصلاة والسلام موقفاً صارماً دون أن يحز هذا في نفس ذاك الطالب الذي يبحث عن مثل هذا المنصب. يحدثنا أبو ذر رضي الله عنه مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً له: يا رسول الله، ألا تستعملني، تعطيني منصباً، تعطيني إمارة، ألا تستعملني؟ ومن أبو ذر في مكانته وفي حب النبي عليه الصلاة والسلام له وهو من السابقين الأولين؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو ذر فضرب على كتفي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها لاحظ بالحركة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ربت على كتفي، ضرب على كتفي، وهي ملامسة شعورية رائعة أنك ما زلت لك مكانتك وحضورك وحبك وقيمتك عندي، وها أنا أضع يدي أربت على كتفك. لكن هذا الأمر لا مجاملة فيه، لا مجاملة فيه. وتلحظ معي أن مثل هذا المنصب يحتاج إلى قوة في اتخاذ القرار. لا نشك أن أبا ذر كان يحمل علما شرعيا فائقا، كان يمتلك المعارف، لكن ماذا عن القدرات والإمكانات؟ هذا أمر ملح، هذا أمر مهم للغاية. فعلمه هو جيد ورائع، لكن ليس معنى هذا أنه من الممكن أن يأخذ مكانه في رعاية أمة وفي توجيه مدينة. وهذا أمر مهم أحبتي. حينما نجد أناسا قد تميزوا بتخصصات، ليس معنى هذا أنه قد حظي بالعلوم كلها وبالمعارف جميعها. تجد عالما شرعيا قد حاز العلم كله، لا تذهب إليه لتطلب منه أن يجري لك عملية قسطرة في قلبك، أو أن تذهب إلى هذا الطبيب الناجح في مثل هذا التخصص النادر ليبني لك ناطحة سحاب. فنجاحه في مجال معين هو الذي تخصص فيه وأبدع. فأبو ذر كان عالما يستفاد منه في علمه، لكنه قد يفقد القدرات والإمكانات في أمر تتطلبه أو يحتاجه اتخاذ القرار السريع في عقلية تتوائم وتتناسب في مثل هذه الأمور. قل مثل ذلك عن الصديق. الصديق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدم له هذا الوصف: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رحمة. لكنه أضفى عليه لقبا آخر، الصديق، ليطلب منه أن يسجل مواقف صدق مع رحمته، مواقف تحتاج إلى قوة وصرامة وإلى ثبات. لا مجال لرحمتك يا أبا بكر أن تحضر في دمعات تخرج من عينيك في مواقف تحتاج منك إلى صبر، كما رأيناه لما مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. قلوب تتقطع، قلوب تتألم، وهم يفقدون أغنى الناس وأحب الناس وأكرم الناس وأعظم الناس وأفضل الناس في هذا الموقف العصيب. ونحن نعلم حب النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي بكر، ومع ذلك يقف وقد تغلب على دمعاته. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ذلك الرجل الرحيم رأيناه وهو يتخذ ذلك الموقف العظيم في حروب الردة، ويأبى إلا أن يحارب الذين ارتدوا عن دين الله. فهكذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يطلق تلك الأوصاف عليهم، كان الصحابة يعون جيدا أنه يجب أن يقوم بأدواره. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، جزيرة العرب ما حظيت بحضارة وثقافة، وما كنت ترى مناظرات فكرية تدور في أروقتها وفي نواديها، أقصى ما كانوا يفاخرون به هو الشعر وفصاحة الرسالة. لكن معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام مضى إلى أين؟ ذهب به إلى اليمامة كلا، إلى هجر كلا، إلى شمال المدينة، إلى جنوبها كلا، ذهب به إلى اليمن. وما أدراك ما اليمن؟ كانت تحت الاستعمار الفارسي، والفرس كانوا يمتلكون حضارة، حضارة مزدك وزرادشت، في أطروحات نظرية خارقة في حواراتها، كنت ترى هذا في بلاد فارس. انتقلت إلى اليمن، تحتاج من؟ تحتاج رجلاً هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشخصيات. قل مثل ذلك عن خالد بن الوليد، قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصفا له: سيف الله المسلول. حضر هذا الوصف مع رجل قد تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية، فكان خالد سيفا. سل اليرموك وأخواتها ماذا فعل خالد وكيف قاد الجيوش. فهكذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي جيداً أين يضع الرجال. وبلال بصوته الندي، بلال هو الأدنى صوتاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فجعله مؤذناً. وأبي أقرأكم بالقرآن، لاحظ معي، كان يمكن لعمر أن يكون مؤذناً، وأن يكون أبو هريرة قائداً للجيش، وأن يكون خالد فقيها، لكن ماذا سيقدمون للأمة لو كانوا في مثل هذا المناصب؟ قد لا يقدمون إلا 10 أو 20%، ليس هذا هو المجال الذي يبدعون فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب بهم إلى الشيء الذي يبدعون فيه، وهذا الأمر المهم والملح، وهذا الذي نحتاجه. كم من قدرات طاشت، ذهبت، تلاشت، لأننا وضعناها في أماكن لا يمكن أن تبدع فيها، أو أنه ترك هملاً دون أن تحرك هذه الشخصيات التي من الممكن أن تقدم خير للأمة، أو نضع شخصيات في أماكن هي أكبر منها فلا تقدم شيئاً للأمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، كان يضع هذه الشخصيات في أماكنها، توظيف القدرات والإمكانات في الأماكن المناسبة. وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أحيانا حتى في دعائه لأصحابه يقدم دعاء لأصحابه وهو يتفرس فيه أنه سيكون له ذلك القيمة والحضور. ابن عباس كان غلاما صغيرا، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا كان ابن عباس؟ فارسا مغوارا؟ كلا، كان حبر الأمة وترجمان القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وتفحص فيه وتفرس بهذه الشخصية، ودعا له بهذا الدعاء الذي يتوائم ويتناسب معه، ليكون له تلك المكانة الرفيعة، فاستحق هذا اللقب واستحق ذاك الوصف: حبر الأمة وترجمان القرآن. الأمة أحبتي قد فقدت الكثير من المواهب والكثير من العناصر التي تمتلك الإمكانات، زهدت بها، أو كنا نرى لبعض الاعتبارات، الجنس، اللون، النسب، يحضر أحياناً في مثل هذه الأماكن، فنفقد تلك الشخصيات التي من الممكن أن تقدم بصمة في المجتمع ويكون لها ذاك التأثير. من أراد أن يبني أمة لابد أن يمارس ذلك الدور الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. والصورة الأوضح والأهم أن الشخصيات التي أنيط بها تلك المهام أن تكون على قدر المسؤولية كما كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي نحتاجه أحبتي في هذا الزمن. لا مكان للمجاملات، لا مجال لاعتبارات دنيوية لا قيمة لها إذا أردنا أن ننهض بمجتمعنا وأن يكون أو تكون أمتنا في الصفوف الأولى وفي مقدمة الركب. يجب أن نعنى بهذا الأمر. جانب آخر أشير له أحبتي وهو يتعلق بأحبابنا كلنا، وهو إشارة للآباء في المقام الأول. بعض الشباب يعجبون بشخصيات معينة ويتمنون أن يكونوا على منوالها وعلى طريقتها، لكنه ينظر إلى قدراته وإمكاناته قد لا يستطيع به لحوقه. فارغب بنفسك وابحث عن مجال بإمكانك أن تبدع فيه، ولا يدعوك إعجابك بشخص ما أن تكون نسخة منه. نعم نتمنى أن الناس جميعا يتفوقون، لكن لابد أن تنظر أيضا إلى إمكاناتك وقدراتك. فهذا إشارة لشبابنا وأحبابنا الذين يتمنون دائما أن يكونوا نسخا بشخصيات معينة. قد يكون إبداعك تألقك في مكان آخر، وهنا في هذه الحالة تسد نقصا قد لا تستطيع تلك الشخصية التي أعجبت بها أن تخوض في مجال أنت أبدعت فيه. وهذا يجب أن نفهمه جيدا. هذا ما يتعلق بأحبابنا وشبابنا. آباؤنا أولياء الأمور يريدون من أبنائهم أن يدخلوا في مجالات معينة وتخصصات معينة. وحينما تسأل بعض الآباء أين تتمنى أن تجد ابنك، يحدثك عن مجالات معينة وتخصصات معينة. قد تكون لها تلك القيمة الاجتماعية الرفيعة أو ذلك الانعكاس المادي الجيد. وهذا الأمر ليس دقيقا. فليس كل الأبناء بإمكانهم أن يتفاعلوا مع مجالات أنت تحبها أيها الأب، أنت ترتضيها أيها الأب. وقد يكون ظهوره وتميزه في مجالات أخرى تتناسب مع قدراته وإمكاناته وعقليته. وبعض الآباء قد يحظى بذكاء وقاد وقبل هذا بتوفيق من الرب جل وعز، فيتخصص في مجال معين يبدو فيه ويتميز ويريد من أبنائه أن يكونوا مثله. وهذا قد يكون فيه ظلم لابنك. بعض الأبناء قد لا ترغب له الدراسة والتحصيل، لا يتفاعل معها كثيرا. يمكن أن يبحث عن نفسه في مجالات أخرى يمكنه أن يبدع فيها ويكون له ذلك الأثر. لما؟ لأننا نحتاج كل هؤلاء أيها الأحبة لبناء الأمة. تحتاج كل هذه التخصصات، كل هذه المجالات. ولو ذهب الناس إلى مجال معين من يسد ذاك النقص في المجالات الأخرى؟ فالمجتمع إنما يتكامل بتنوعه، ونريد مع هذا التنوع أن كل إنسان قد اختار تخصصا أن يقدم فيه كل ما يستطيع، كل ما يستطيع، كما كان من حال الصحابة رضي الله عنهم. فتقدم 80% 90% من قدراتك وإمكاناتك حتى تخدم المجتمع والأمة التي تنتسب لها. لكن أن نذهب بك إلى مجال فتقدم رجلا وتؤخر أخرى، وإن نجحت وخضت ودخلت فيه لا تستطيع إلا أن تقدم شيئا يسيرا، هذا فيه تعطيل لقدراتك وإمكاناتك. فحري بنا أحبتي أن نعنى بهذا الجانب، ويكون أصحاب القرار يهتمون بهذا الأمر جليا، وأن يضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. حتى نرى اختصارا للوقت وتقدما للأمم، رأيناه وللأسف في الأمم الأخرى الذين اهتموا بتلك الكوادر الناضجة الواعية التي تمتلك الموهبة والقدرة بغض النظر عن قيمة اجتماعية يحضرها. ولذا رأينا كيف نهضوا وكيف أصبحت لهم المكانة تحت الشمس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب أستغفره.